المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فائدة. تعريف هذا العلم: هو علم أصول الدين مسائله ودلائله، وحكمه الوجوب، وفائدته الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الثلاثة مع القياس هي الأصول التي يبني عليها الأصوليون والفروعيون. قوله الحمد لله القديم، هذا ليس من الأسماء الحسنى، بل من باب الخبر عن الله، وباب الخبر أوسع من باب الإنشاء، فيخبر عن الله تعالى بألفاظ لا يصح أن يسمى بها إنشاء، وكذلك قوله موجود. وأما قوله الباقي فرواها الترمذي من الأسماء الحسنى. قوله مسبب الأسباب، وفي نسخة مقدر الآجال. والأرزاق، الأرزاق داخلة في جملة الأسباب، فهو تخصيص بعد تعميم. قال الإمام السفاريني رحمه الله: حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قامت به الأشياء والوجود، هذا أحد معنيي القيوم، فإنه الذي قام بنفسه وقام به غيره. قال الإمام السفاريني رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله دلت على وجوده الحوادث، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قوله فهو الحكيم، الذي يضع الأشياء مواضعها. الوارث، كما قال تعالى: ونحن الوارثون. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله سرمدا، أي دائما. قوله كنز الهدى، معدنه ومقره. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله معادن، المعادن التي يستخرج منها الجواهر كالذهب والفضة. ومنه حديث: فعن معادن العرب تسألوني. قوله التقوى، والتقوى كما فسرها طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والأسرار جميع ما استودعته لأخيك. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وبعد فاعلم أن كل العلم، أي مطلقا سواء كان شرعيا أو عقليا، فرعيا أو أصليا. قوله كالفرع للتوحيد، فكلها فرع لعلم التوحيد وهو الأصل. فاسمع نظمي، سماع تدبر وتفهم. فائدة: تعريف التوحيد هو اعتقاد انفراد الله بصفات الكمال الذاتية والفعلية والخبرية، وإفراده بالعبادة. فقولنا اعتقاد انفراد الله بصفات الكمال، هذا هو التوحيد العلمي الاعتقادي، وهو يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقولنا وإفراده بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، وبعضهم يقول العبودية، وهو التوحيد القصدي الطلبي. فائدة: كتب العقائد يبحث فيها عن أركان الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وهي المذكورة في حديث جبريل الشهير. قال الإمام السفاريني رحمه الله: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فيعلم الواجب كانفراده وتدبيره، والمحال كالولد والشريك. قوله كجائز في حقه تعالى كإنزال الكتب وشرع الشرائع ونسخ بعضها ببعض، ويعلم مثل ذلك في حق الرسل مما يجب في حقهم ويستحيل ويجوز، كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أن يعتنوا في سبر ذا، أن يهتموا في تتبع مسائل هذا العلم الذي هو علم التوحيد بالنظم، لما وصفه بقوله: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. قال الإمام السفاريني رحمه الله: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يروق أي يجمل ويحسن، ويشفي من ظما الجهل، ولكن هذا ليس خاصا بالنظم، بل النثر يشفي من ظمأ الجهل، إلا أن يقال إن النظم أبلغ من غيره. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فمن هنا أي من هذا السبب نظمت لي عقيدة. قوله أرجوزة على وزن أفحوصة، وجيزة أي مختصرة اللفظ كثيرة المعنى. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. قال الإمام السفاريني رحمه الله: نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله نظمتها في سلكها أي نظمت في سلك هذه الأرجوزة مقدمة، فهي مفعول نظمت، وست أبواب معطوف على مقدمة، كذاك خاتمة، شبه الأرجوزة بالخيط ثم نظم به هذه المقدمة وستة الأبواب والخاتمة. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وسمتها أي سميتها بالدرة أي اللؤلؤة، المضية أي المنيرة، في عقد أي اعتقاد أهل الفرقة المرضية، وهم أهل الحديث، ويأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. قال الإمام السفاريني رحمه الله: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ذي السداد أي الاستقامة. قال الإمام السفاريني رحمه الله: حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى ما حدج الشيباني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله حبر الملا الحبر العالم المتقن، والملا أشراف الناس. قوله الرباني، قال في مفتاح دار السعادة: الرباني الرفيع الدرجة في العلم. قوله رب الحجى أي صاحب العقل. ما حدج أي ظلمة البدع. الشيباني نسبة إلى أحد أجداده. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فإنه إمام أهل الأثر أي أهل الحديث، فمن نحى منحاه أي قصد مقصده، فهو الأثري أي المنسوب إلى العقيدة الأثرية. قال الإمام السفاريني رحمه الله: سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله سقى ضريحا الضريح القبر، حله صوب الرضا، الصوب والصيب بمعنى واحد، وهو في البيت فاعل سقى، والعفو والغفران مجروران بالعطف على الرضا. ما نجم أضاء أي استنار. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وحله أي أحله الله.